وفي هذه السلسلة من أحاديث الرقائق نتناول وإياكم إن شاء الله في هذه الليلة أيها الإخوة حديثا منها، وهو حديث عمرو بن عوف الأنصاري. وكان شهد بدرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبية بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله لن فقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. وهذا الحديث قد أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجزية من صحيحه، وكذلك في كتاب الرقاق، وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله، فهو حديث صحيح. يقول فيه عمرو بن عوف الأنصاري، وهو معروف أنه من المهاجرين، وصف بالأنصاري لعل أصله من الأوس والخزرج، ثم نزل بمكة وحالف بعض أهلها، فيكون هذا الصحابي أنصاريا مهاجريا. يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين، والبحرين هي المنطقة التي بين البصرة وهجر، المنطقة بين البصرة وهجر، وهذه المنطقة كانت تابعة لأرض العراق، فالعلماء يعرفونها من القديم بأنها من أعمال العراق بين البصرة وهجر. النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهلها، وكانوا كفارا غالبهم مجوس، وأرسل العلاء الحضرمي رضي الله عنه إلى المنذر بن ساوى، وكان المنذر بن ساوى هو حاكم البحرين، يدعوه إلى الإسلام، فأسلم هذا الرجل وصالح مجوس تلك البلاد على الجزية، يؤدونها للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الصلح في عام الوفود سنة 9 من الهجرة، والعلاء بن حضرمي صحابي شهير، وكان من أهل حضرموت في الأصل، من أهل حضرموت، ثم إنه قدم مكة وحالف بني مخزوم وصار مع بني مخزوم، ثم إن هذا الصحابي الذي كان يسمى في الجاهلية هرمز، وذلك لأن ظهر هرمز أن كسرى لما أغار بني تميم وبني شيبان على ماله أرسل إليهم عسكرا عليهم ظهر هرمز هذا، فكانت وقعة الذخار التي انتصر فيها من العرب على الفرس، فأثروا أميرهم وهو هذا، فاشتراه صخر الدين، فسرقه منه رجل من حضرموت، فتبعه صخر حتى استجاه منه فقدم به مكة، وكان صناعا يجيد الصناعة، فعتق وأقام بمكة، وولد له أولاد من جباء، وتزوج أبو سفيان ابنته الصعبة، فصارت دعواه في آل حرب، ثم تزوجها عبيد الله بن عثمان، وعثمان والد طلحة أحد العشرة، فولدت له طلحة. المهم أن هذا الرجل رضي الله تعالى عنه الحضرمي الذي كان أصله من حضرموت فيما قيل حتى غلب ذلك على اسمه، هذا الرجل رضي الله عنه قد أسلم وكان لي أمانته، ولا زال في أهل حضرموت الأمانة معروفة إلى الآن، في كثير منهم الأمانة عنصر مشهور. فالنبي عليه الصلاة والسلام استعمل على أهل البحرين العلاء الحضرمي، وهو الذي يجزي جزيتها ويأخذها ليجمعها ويرسلها للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو عبيدة رضي الله عنه ذهب ليأتي بالجزية التي جمعها العلاء الحضرمي رضي الله عنهما، فجاء أبو عبيدة بالجزية إلى المدينة، وكانت الأنصار وكان الأنصار المهاجرون فيهم شدة وفقر، وكانوا محتاجين في غاية الحاجة، ومعلوم كيف كانوا يعيشون، كانوا بأشد الحاجة إلى المال. سمعت الأنصار أن أبا عبيدة قدم بالمال، وكان الأنصار في أماكن متفرقة حول المدينة، منهم من كان قرب النفس، منهم من كان بأعالي المدينة، منهم من كان بقباء، منهم من كان في الحرتين، ففي أعالي الحرتين. فقدم لما قدم أبو عبيدة سمعت الأنصار أن أبا عبيدة قد قدم، اجتمعوا وجاءوا إلى المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فصلوا معه صلاة الصبح. يعني في العادة أنهم كانوا لا يستمعون كلهم إلا لأمر يطرأ، كانوا يصلون في مساجدهم، لأن في كل قبيلة كان يوجد مسلم يستمعون فيه، كل قبيلة من قبائل الأنصار. لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح رأى معه العدد زيادة، العدد زيادة عن المعتاد، ولما قدم المال رأوا أن لهم فيه حقا باعتبار أنهم من المسلمين، وهذا بيت مال المسلمين، وبيت مال المسلمين فيه نصيب للمسلمين، فجاءوا. ولعل النبي عليه الصلاة والسلام كان وعدهم أن يعطيهم إذا جاء المال، وكان قد وعد جابر بن عبد الله، كان عليه دين، كان على أبيه دين جابر بن عبد الله، فوعده النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضي مال البحرين أن يعطيه منه. وجاء الأنصار صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا فصلوا معه، فتعرضوا له ولعلها بالإشارة، فقال لهم عليه الصلاة والسلام لعلكم سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بمال من البحرين. قالوا أجل يا رسول الله. نعم سمعنا ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشرهم، قال لهم فأبشروا مقصودكم سيحصل، مقصودكم سيحصل. وهذا التبشير منه صلى الله عليه وسلم فيه فائدة عظيمة، وهي استحباب تبشير المسلم إخوانه بما يسرهم، استحباب تبشير المسلم إخوانه بما يسرهم. والبشارة تستعمل في الخير وفي الشر، ولكنها في الخير أكثر، لكن تستعمل في الشر كما قال الله فبشرهم بعذاب أليم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فبشرهم صلى الله عليه وسلم بما يريدون وما يشتهون، ثم قال لهم موجها إليهم النصيحة القيمة: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، لا أخشى عليكم الفقر، لا أخشى عليكم الفقر، لكن ما الذي يخشاه عليهم؟ الدنيا. إن الناس في وقت الفقر يكون فيهم ترابط وفيهم محبة وفيهم إيثار على الكلة التي عندهم، وفيهم عطف على بعضهم البعض ومراعاة لشأن بعضهم البعض. وقت القلة يجتمع الناس ويتكاثرون، لكن سبحان الله إذا زاد المال وانفتحت الدنيا، مع أن المال زاد إلا أنها تسدد القلوب وتتفرق والقطيعة تحصل وتناقض على الدنيا يقوم سوقه والخلافات تنشب بين الناس، وهكذا من أجل المال. كانت فائدة ونصيحة قيمة من والد مشفق، الوالد المشفق إذا حضره الموت كان اهتمامه بحال ولده في المال، فأعلمهم صلى الله عليه وسلم، أعلم أصحابه أنه وإن كان لهم بالشفقة عليهم كالأب، وكان قد قال لهم من قبل إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، لكن حاله صلى الله عليه وسلم في أمر المال يخالف حال الوالد، وأنه لا يخشى عليهم الفقر كما يخشاه الوالد. الوالد بل يخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. الوالد يخشى على أولاده من بعدهم الفقر، يخشى أن يضيعوا. والنبي عليه الصلاة والسلام بمنزلة الوالد، لكنه لا يخشى على أولاده مثل ما يخشى الوالد على أولاده من الفقر، لكنه يخشى عليهم شيء مناف ومناسب تماما. على الطرف الآخر إنه يخشى عليهم الغنى، مع أن الغنى هو مطلوب الوالد لولده، الوالد يتمنى الغنى لولده، لكن النبي عليه الصلاة والسلام مع أن شفقته أعظم من شفقة الوالد، لكن لا يخشى عليهم الفقر الذي يخشاه الآباء عادة، إنما يخشى عليهم الغنى، يخشى عليهم الغنى. والمقصود مضرة الغنى، لأن لماذا؟ لأن مضرة الفقر دنيوية غالبا، ومضرة الغنى دينية غالبا. أخشى عليكم الغنى، الدنيا تفتح عليكم فتنافسوها، يعني فتنافسوا فيها، والمنافسة هي الرغبة في الشيء والاستئثار به والانفراد به والمغالبة عليه، هذه المنافسة. المنافسة الرغبة في الشيء استئثارا نفاسة وانفرادا به ومغالبة عليه، وأصلها من الشيء النفيس، يقال نافست في الشيء منافسة، وصار شيء نفيسا يعني مرغوبا فيه. فلا تنافسوها كما تنافسوها، كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فالمال مرغوب فيه، والنفس ترتاح لطلبه، ولذلك تريد أن تجمعه وتستأثر به دون الآخرين، فيقع التزامات نتيجة الرغبات المتفاوتة المتصادمة، ويؤدي ذلك إلى المقاتلة المثلية للهلاك. وفي هذا الحديث أن من فتحت عليه الدنيا، أي واحد فتحت عليه الدنيا كان فقيرا ثم اغتنى، كان قليلا ذات اليد ثم صار عنده مال، أن عليه أن يحذر من سوء عاقبة الدنيا وشر فتنتها، ولا يطمئن أبدا إلى مصروفها. وقد استدل بعض العلماء على أن الفقر أفضل من الغنى، لأن فتنة الدنيا مقرونة بالغنى، والغنى مظلة الوقوع في الفتنة المؤدية إلى الهلاك. والحقيقة أن الفقير الصابر والغني الشاكر أفضلهما عند الله أتقاهما في كل خير، هذا يؤجر لفضله وهذا يؤجر لشكره. لكن الشاكرون في الأغنياء أقل من الصابرين في الفقر، من فقراء أقل. لماذا؟ لأجل فتنة الغنى، لأجل فتنة الغنى. وهذا الحديث فيه أن الطلب من الإمام لا غضاوة فيه، إذ هو يطلب حقه. وفيه كذلك علم من أعلام النبوة، نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في إخباره أصحابه بما يفتح الله عليهم. يقول أنا ما أخشى عليكم الفقر، معناها لا يأتي، لن يأتي فقر. أخشى عليكم الغنى، معناها سيأتي غنى وقد أتى الغنى. لما فتحت الفتوحات وجيء بكنوز كسرى وقيصر إلى الصحابة، وقطعت بعض الشجاجيج التي كانت عند كسرى في إيوانه وعند أمرائه في دواوينهم وقصورهم، القطعة الواحدة كانت تباع بآلاف الألوف. وأخذ الصحابة وجدوا هلالا من الكافور، فحسبوه ملحا، فضعوه في الطعام لما طبخوه، فإذا به مر لما ذاقوه فعرفوا أنه كافور. والكافور في العادة كان قليل لا فيه شك، لكن من الأشياء التي وجدوها عند الروم والفرس من الغنائم هلال من الكافور، حسبوها ملحا، وأتي بفضة الروم وذهب الفرس إلى أمير المؤمنين عمر والأساور والخواتم والحرير، أتي بأشكال من النعيم. فتحت الدنيا فعلا، فتحت الدنيا على الصحابة في الفتوحات، وحدث ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من الغنى الذي جاءه. ولكنهم رضوان الله عليهم كانوا قد وعوا الغرب، فلم يتنافسوا فيها ولم يتقاطعوا فيما بينهم ولكن أنفقوها في سبيل الله، أنفقوها في سبيل الله. وكان قد حذرهم، قال تتناكشون ثم تتحاسدون ثم تتجابرون ثم تتباغضون، رواه مسلم. وهذه هي المراحل التي تحصل لمن دخل في الأموال. تتناكشون، كل واحد يريد المال لنفسه، ثم تتحاسدون، كل واحد يحقد الآخر على المال الذي عنده، ثم تتجابرون، نتيجة هذه المحاسدات تتجابرون وتتفرقون تتهاجرون، ثم تتباغضون، تقع بينكم العداوة والبغضاء. إذا وقعت العداوة والبغضاء فكيف يصلح ذات الدين؟ فكل خطوة من هذه الخطوات مترتبة عليه على فتح الدنيا. وقد حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة جاء في بعض الروايات قال البخاري رحمه الله في مال البحرين، هذا قصة أخرى، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انصروني في نفسي، وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذ جاءه العباس عمه فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خذ، فحثى في ثوبه ثم ذهب يكله يحمله فلم يستطع من ثقله، لم يستطع العباس أن يحمله. فقال يا رسول الله أؤمر بعضهم يرفعه علي، أؤمر بعضهم يرفعه علي. قال لا، فارفعه أنت. قال لا، قال لا، قال فارفعه أنت علي. قال لا، فنثر منه ثم ذهب يقله لم يستطع. فقال يا رسول الله أؤمر بعضهم يرفعه علي. قال لا، قال فارفعه أنت علي. قال لا، فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من شرفه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسن منها كما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسن منها درهم، وزعت كلها في نفس المجلس. هذه التكملة للقصة لما جاء بهذا المال، مال البحرين، وضع في النفس. أول خراج أرسل به العلاء بن الحضرمي، أول خراج كله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء به فوضع في النفس. العلماء أخذوا من هذا الحديث فائدة، وهي أنه يجوز وضع الطعام والصدقات وحاجة المسلمين في النفس، وضع المال في النفس ليأخذ منه المحتاجون، ليأخذ منه المحتاجون. ومن الأدلة على وضع الطعام في النفس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة وبيده عصا، وقد علق رجل قنوا من حشف وهو العنق، العرجون بما فيه من التمر، هذا علقه من حشف، الحشف والتمر اليابس، وهي منزلة جنيئة من التمر، جنيئة من التمر. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى القنو هذا معلق وفيه هذا التمر اليابس جعل يطعن في القنو في ذلك القنو ويقول لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا، يعني كأن فيه لوما له لماذا لم يتصدق بأطيب من هذا. وهذا إسناد قوي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل حائط بقنو يعلق في المسجد، يعني من المساكين، من كل حائط يعني من كل بستان، يعني كان عنده في المسجد مساكين مثل أهل الصفة، أهل الصفة يزيدون ينقصون، يمكن يتراوحون بين 70 و300 يأتون على المدينة لا لهم أهل ولا مال، يأوون إليهم. فأين طعامهم؟ في المسجد. أين مبيتهم؟ في المسجد. فقراء، منهم أبو هريرة رضي الله عنه. لحل هذه المشكلة النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل صاحب بستان يأتينا بعشة من بستان يعلقه في المسجد لطعام الفقراء. فهذا يدل على جواز وضع الطعام في المسجد للفقراء، ثم بعد ذلك يقسم بينهم. ومال البحرين لما جاء وضع في المسجد، ولا شك أن موضع هذا إذا كان لا يمنع المصلين من الصلاة، يعني أنه لا يحجز مكان، لا يحجز مكان الصلاة من هذا. فإذا جيء بما يشترك فيه المسلمون من الصدقة وضعت المسجد في مكان لا يضايق المصلين، مثل زكاة الفطر، من السنة جمعها في المسجد. زكاة الفطر من السنة كان تجمع في المسجد، فأخذ العلماء منه أن كل ما يعم نفعه في المسجد من الماء للشرب لشرب العطشان يجوز أن يوضع. وفرق العلماء بين ما يوضع للتخزين ويأخذ مكان، وبين ما يوضع للتفريغ، فأجاز الثاني دون الأول. قال: الذي يوضع للتفريغ يؤتى بمال، يؤتى بطعام، يوضع في المسجد للتفريغ جائز، لكن يوضع للتخزين فلا، إذا كان يأخذ مكانا، وأن الأصل أن المسجد كله مكان للصلاة، والتفريق يمكن يفرق في ساعتها، أما التخزين يأخذ وقته. لما جاء بهذا المال من البحرين، النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم لم يلتفت إليه، وهذا الموقف وحده ثروة من الدروس والعبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الصلاة لم يلتفت إليه، يعلمهم درسا في عدم التعلق بالمال، مع أنه عليه الصلاة والسلام في حاجة وفي فقر وفي شدة، ومع ذلك لما خرج للصلاة ما التفت إليه أبدا ولا عاره نظرة. هذا منه صلى الله عليه وسلم تربية لأصحابه في عدم التعلق بالمال، في عدم التعلق بالمال. وكان قد قال لهم: انفروه في المسجد، صبوه. وبدأ بعد الصلاة يفرق على المسلمين. جاء عمه العباس، العباس رضي الله عنه كان في جيش المشركين في غزوة بدر، فأسر معه ولده عقيل. لما حصل فك الأسرى، العباس دفع فديته وفدية ولد عقيل للمسلمين، دفع مثل من الغيث، مع أنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم. لما أسلم العباس وجاء بعد ذلك، قلنا هذه القصة في عام 9 من الهجرة، في عام الوحود، قصة متأخرة. جاء العباس مسلما، فكان في من جاء إلى المسجد يقول: يا رسول الله أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلي، عوضني، أنا أنفقت فديتي فدية ولدي في بدر، عوضني الآن، أنا بعدما أسلمت عوضني عن المال الذي خسرته في الفدية. فقال له عليه الصلاة والسلام: خذ هذا المال، خذ. لما حمله وجعله في ثوبه وعبأ منه، لما أراد أن يحمله لم يستطع أن يرفعه. أراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمر شخصا بمساعدته ليرفعه له على كتفه، رفض عليه الصلاة والسلام. قال: ساعدني أنت ابن أخي، رفض عليه الصلاة والسلام. وهذه كلها تربية تربية تربية. فصار العباس ينفق منه وينفق حتى استطاع أن يحمله في النهاية، فأتبعه عليه الصلاة والسلام بصره عجبا منه. والعباس رضي الله عنه أسلم وحسن إسلامه، وصار بعد ذلك من كبار أولياء الله الصالحين، ولذلك استسقى عمر رضي الله عنه بالعباس، وقال: اللهم إن كنا نستسقي بنبيك، يعني بدعاء نبيك على حياته، فنسقى، والآن قد مات النبي صلى الله عليه وسلم، وإنا نستسقي بعم نبيك فاسقنا، نستسقي بدعائه، وهو الرجل الصالح من آل البيت، عم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا رجل الشيبة الصالح الولي من آل البيت، الذي يحب مرتين، مرة لصلاحه ومرة لأنه من آل النبي عليه الصلاة والسلام، فيسقون بدعاء العباس والمسلمين. فالشاهد أن العباس رضي الله عنه قد أسلم وحسن إسلامه، وكانت له مواقف مشرفة جدا، حتى لما كان في مكة من قبل يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام ويقول مستحقا الأهل أهل يثرب إن لم تكن تريد أن تنصروه فاتركوه نحن ننصره ونمنعه. فكان يعمل المواقف الكثيرة في مصلحة الدعوة. وقيل إنه أسلم قديما وأخفى إسلامه، ولكنه لم يستطع أن يجاهر بذلك وحضر معركة بدر. وعلى أي حال أعلن رجل إسلامه بعد ذلك رضي الله عنه، وكان من كبار الصالحين. وفي هذا الحديث أنه ينبغي تفريق أموال المصالح العامة للمسلمين وعدم تأخيرها. إذا جاء بمال المسلمين يفرق مباشرة. وكذلك في هذا الحديث أن الغنى فتنة إلا إذا كان الرجل صالحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم المال الصالح لرجل الصالح. وفيه كيف يغير المال النفوس. فإن الإنسان قد يكون طالبا حاله ضعيفة ثم يفتح الله عليه الوظيفة، قد يكون الشخص ذا دخل عالي فيفتح الله عليه التجارة، تتغير نفوس كثير من الناس إذا فتحت عليهم الدنيا بمال بمنصب جاه، تتغير النفوس بسبب أنها لم تتسلح بالإيمان ولم تتربى على هذا الدين. لكن إذا أراد الله بعبده خيرا لا تتغير حاله حتى لو كان قد فتحت عليه الدنيا. ولذلك ترى عددا من هؤلاء الذين في قلوبهم دين وإيمان لا يزال يذكر فقرة ولو بعدما يرتدي، كل ما جلس مجلس يقول كنا كذا وكنا كذا، كنا خفاء، كنا لا نجد، كنا كذا وهكذا. هذا دليل على أن الرجل يعرف المهنة. ترى عددا من هؤلاء الذين في قلوبهم دين وإيمان لا يزال يذكر فقرة ولو بعدما يرتدي، كل ما جلس مجلس يقول كنا كذا وكنا كذا، كنا خفاء، كنا لا نجد، كنا كذا وهكذا. هذا دليل على أن الرجل يعرف النعمة. لكن لو أن الإنسان ما فيه إيمان إذا جاءت النعمة ماذا يقول؟ ورثت هذا المال سابرا عن سابر، مثل ما حصل للأبرص والأقرع والأعمى. الأبرص والأقرع لما جاءهم الملك ماذا قال؟ ورثنا هذا المال سابرا عن سابر. الأعمى ماذا قال؟ كنت فقيرا فأغناني الله. فالذي يقول لك أنا كنت فقيرا وأغناني الله، كنت ضيق ذات اليد، كنت لا أجد، الآن فتح الله علي والآن وسع علي، هذا في قلبه دين وإيمان، وهذا لم تكفله الدنيا. ألم يجدك فقيرا، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فإذا كان الإنسان يذكر نعمة ربه عليه فإن هذا المال لا يضره. كذلك إذا قال به هكذا وهكذا وهكذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ونصح أبا ذر، يعني في وجوه الخير. ثالثا إذا أدى حق الله فيه، أدى الزكاة حق الله فيه. كذلك إذا كان هذا الإنسان الذي أعطي هذه النعم يصرفها فيما يرضي الله عز وجل من نفقة على زوجة أو ولد أو في أمور من العبادات والطاعات وأنواع الصدقات. وبعض الناس يغفل عن تنويع الأمثلة التي يضع فيها صدقاته، وبعضهم يوفق الله تعالى لأشياء كثيرة، فتجده يبتل يتيما ويبني مسجدا ويطبع كتبا ويعطي فقراء ومساكين وينفق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي كفالة الدعاء، ولا ينسى أيضا المحتاجين أو الفقراء في الهرب، لا ينسى أيضا جميع بنود الخير التي يمكن أن يصل إليها لينفق فيها. هؤلاء ناس وفقهم الله عز وجل. ولذلك ينبغي على من آتاه الله أن يساهم في كل مجال يستطيع أن يساهم فيه. ثم إن بعض الناس يقولون ما عندنا إلا القليل، نقول سبق درهم 100,000 درهم، رجل كان عنده درهم أنفق واحد في سبيل الله، كم أنفق من ماله؟ النصف. وواحد عنده ملايين أخذ من عرضها 100,000 وأخرجها، يمكن ما تجي واحد على 100 أو واحد على 1000 أو واحد على 100,000 مما عنده. هذه 100,000 وهذا الواحد أيهما أعظم عند الله؟ الذي تصدق الواحد، لدليل قوله صلى الله عليه وسلم، لدليل قوله صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000 درهم، واحد سبق 100,000. وكذلك فإن الإنسان إذا لم يعطي الله عز وجل فلا يأسف، لأن قلة المال أقل الكساب، وأخف على الإنسان يوم القيامة، وكذلك لا يتأخر في الانصراف من المحشر، لأن الأغنياء يتأخرون من الانصراف من المحشر. ولذلك قال يدخل فقراء أمتي من فقراء المهاجرين الجنة قبل أغنياء 500 عام. قال في الحديث: وأصحاب الجد محبوسون، أصحاب الغنى محبوسون للكساب، لأن كل ريال كل دينار كل درهم من أين اكتسب وفيما أنفقه، من أين اكتسب وفيما أنفقه، من أين اكتسب. وهذه عملية تأخذ وقتا طويلا بحسب كثرة المال. ولذلك بعض الناس يظنون أن قلة المال شر، وليست شرا بل هي خير، قلة المال أقل الحساب. فلا تأسى على ما فاتك من الدنيا. وفي هذا الحديث كذلك أن الأشياء التي تحتاج إلى حفظ ينتقى لها الأمين. فالعلاء الحضرمي كان معروفا بالأمانة، وأبو عبيدة الذي راح يأتي بالمال معروف بالأمانة أيضا، فهو أمين هذه الأمة. ففيها انتقاء الشخص المناسب للمهمة المناسبة له، كل واحد يعطى مهمة تناسبه. وهذا كان يجده صلى الله عليه وسلم غاية الإجابة، فيعين القادة من الشجعان والمدبرين الحرب، ويعين المهمات الإعلامية الشعراء المبدعين في الشعر كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وسيدهم حسان بن ثابت رضي الله عنه الجميع. وكان صلى الله عليه وسلم يعتني بمن يطلب العلم، يقربهم عنده يحفظ منه، ويقول لأبي هريرة: ابسط رداءك متفرغ عنده. يلزم النبي صلى الله عليه وسلم على سبع بطنه، والنبي عليه الصلاة والسلام يدرك أن هذا الرجل سيكون من بعده ناقلا لحديثه. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يرسل الدعاة مثل معاذ بن جبل وابن موسى الأشعري، وهو يختارهم، يختار الدعاة لأرسالهم، يختار الذين يظن بهم تأثيرا وعندهم علم لأجل الدعوة. وواضح هذا من إرسال صلى الله عليه وسلم للصحابة. وكان كذلك عليه الصلاة والسلام في المهمات الخطيرة ينتقي الشخص المناسب، لم مثل ما أرسل عثمان إلى أهل مكة وكان ذا منع فيهم، ولذلك كان المناسب أن يرسل عثمان، المهمة خطيرة والرسول قد يقتل، بل قد أشيع أن عثمان قد قتل. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل عنده دائما أبا بكر وعمر الوزيران يستشيرهما صلى الله عليه وسلم، كان يبقيهما عنده، لأن المشورة مسألة مهمة. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فكان عنده وزيرات أبو بكر وعمر يستبقيهما عنده. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يؤمر على بطون الجيوش أو على فرق الجيش من يستحق التولية من الخبراء بالحروب، كما أرسل خالد بن الوليد في عدد من المهمات. وإذا كانت القضية تحتاج إلى سرية بالغة انتقى للمهمات السرية صحابة يناسبون الموقف، كما أرسل المقداد وأرسل الزبير وعلي رضي الله عنه في أخذ الخطاب من الضعينة التي أرسلها حافظ لأهل مكة، ثقات وأمناء في هذه المهمة. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان يؤمر على البلدان من يناسب الإمارة من الناس المتصفين بالشخصيات القيادية وأصحاب العدل. وما ولى مثلا أبا ذر الغفاري، قال: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة، لا تولين مال يتيم، قسمة مال لا تتولى مال يتيم، لأن أبا ذر كان ينفق الأموال لا يكفي شيئا، وكان عنده نوع من الشدة في قضية إهلاك المال في سبيل الله. وكذلك لم يكن يناسب أن يقوده، ولذلك قال: لا تولين، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم، مع أن الرجل ما فيه شيء يعيب في دينه، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الغبراء ما أقلت أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله عنه. إنسان متجرد في سبيل الله جاهد جدا في الدنيا، لكن الشدة التي هو عليها في الجهد لا تتحملها رعيته لو ولاها عليها، لأنه سيسوس الجميع بطريقته هو التي أخذ بها نفسه في الشدة في الجهد. ولذلك لم يؤمره، بل نصحه بعدم تولي الأمر. وكان صلى الله عليه وسلم يولي الإمرة من يحسن الإمرة ويحسن القيام في الرعية في رعايتها. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم لما أراد مقرئين يقرئون الناس القرآن يختار المجيدين في الإقراء ليقرئون الناس وإذا أراد الناس يعظون لما أرسل مصعب بن عمير إلى المدينة كان اختيارا مهما جدا وصائبا للغاية، مع أن مصعب بن عمير رضي الله عنه على حداثة سنه لكنه فتح المدينة بالقرآن قبل أن تفتح، ما فتحت بالسيف، فتحت بالقرآن. ما هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم على يدي مصعب سادات الأنصار، سادات الأنصار أسلموا على يد مصعب كسعد بن عبادة رضي الله عنه. ولذلك فإنه عليه الصلاة والسلام كان بارعا للغاية في اختيار الأشخاص المناسبين للمهمات، وكذلك فإنه كان يختار في إرسال الرسائل إلى الملوك الآخرين يختار المناسب في إرسال الرسائل. كان إذا أراد أن يترجم أتى بمن يترجم من عنده علم بالترجمة أو أمره أن يتعلم، مثل ما أمر زيدا أن يتعلم له السريانية، وأنه عليه الصلاة والسلام لا يأمن على اليهود إذا استعملهم أن يحرف ويغير، فتعلمها زيد، فكان انتقاء صلى الله عليه وسلم له في تعلم اللغة، تعلمها في 14 يوما، تعلم لغة كاملة أتقنها في 14 يوما، انتقى سقفا لكنا يتعلمها. ولما أراد أن يهاجر انتقى دليلا يدله على الطريق ولو كان مشركا، لكنه لما كان ثقة مأمونا لا يسرب الأخبار ولا يفشي الأسرار، رضي به صلى الله عليه وسلم بعامل بن طهيرة يدله على الطريق، اختار الرجل المناسب في المكان المناسب. ولما كان الوحي ينزل عليه يحتاج الوحي إلى كتابة، يأخذ من كتبة الوحي، ممن يحكم كتابة الوحي، ممن يحكم كتابة يجعلهم عنده هؤلاء كتبة الوحي. هذا أبو هريرة عنده إتقان وعنده أمانة يحفظ المال، هو يبقى حارس على المال. لما أراد أن يعذب أحد اليهود الذي كتم الأموال وادعى أنه صرفها أعطاه للزبير فمسه بعذاب فاعترف. واحد يعرف كيف يستخرج خبايا الأمور من هذا اليهود ويعرف المواجع فيأتي عليها ويعرف كيف يأتي بالحق الاعتراف الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم. كان هناك أناس يستخدمون كثيرا في المهمات ومن ضمنهم الستة أبو بكر عمر عثمان وعلي والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء كثيرا ما كانوا يستخدمهم النبي صلى الله عليه وسلم في مهمات متعددة. الأذان يوليه بلال، يولي أبا محذورة الذي هداه الله وكان يستهزئ بالأذان فهداه الله، ويولي كذلك من أم مكتوم. لما يخرج عليه الصلاة والسلام من المدينة يترك وراءه خليفة، مرة ولى عليا، مرة ولى ابن أم مكتوم، وولى غيرهما، وكان ولى أسامة بن زيد على جيش خرج بعده عليه الصلاة والسلام، لما آنسه في أسامة من القدرة على ذلك، وفي الجيش أبو بكر وعمر. وهكذا وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يعرف الرجال، يعرف أصحابه ويعرف قدراتهم ومن الذي يصلح لكل مهمة فيختاره صلى الله عليه وسلم. وكذلك في هذا الحديث أن الإنسان جبل على جمع المال والحرص عليه، ولذلك فإنه إذا أتيحت الفرصة له يأخذ على قدر ما يحتاج ولا يستكثر حتى لا يفسد، وكذلك فيه حسن ملاطفة الإمام لأتباعه، فإنه قال لهم لما تعرضوا له، يعني الآن الصحابة مستحيين على استحياء يريدون أن يأخذوا من المال، فولاه لا يجد من الناس أن يقولوا أعطنا أقسم لنا، هذا فعل الأعراب. تعرضوا للنبي عليه الصلاة والسلام بالإشارة، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، التبسم لوحده هذا موقف إدراك. وقوله لهم حين رآهم أظنكم سمعتم، بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء، هذه وحدها بركة أيضا. قالوا أجل يا رسول الله. وإعطاء البشارة فأبشروا وأملوا ما يسركم، تطمين النفوس، لأن النفوس متلاهفة الآن تريد أن تعرف ما هو المصير، هل ستأخذ شيئا من هذا المال أم لا. قال أبشروا وأملوا ما يسركم، معناها الآن ما كلمة يسركم هذه تعني ما تعني من قضية الفرج بتوزيع المال عليها. ثم كذلك أن من التربية الإنسان يبين المفهوم في وقته والتصور الصحيح، ينتهز الفرصة لتبيينه. فلما جيء بالمال قبل الختمة أعطاهم الموعظة، قال ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوا. فإذا قبل التوزيع النفوس متعلقة، الآن من المناسب أن يعطيهم درسا في تهذيب النفس وعدم التعلق بالدنيا وعدم التعلق بالناس. وكذلك في هذا الحديث الاعتبار بمصائر من قد سبق، فإنه قال في الحديث ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم، في رواية وتلهيكم كما ألهتهم. فمعنى ذلك أن المال يلهي، لأن واحد صار عنده مال قال لابن بيت بنينا بيت، قال عندي في مال لكي مسبح سوينا مسبح، قال لكي مزرعة للاستراحة سوينا مزرعة للاستراحة، قال نريد أن نجعل فيها خيلا ودواب وعلم جهل، ثم قال نعمل ملاعب نعمل ملاعب، ثم قال نجعل بيت في منطقة أخرى حتى إذا أردنا أن نذهب إلى أبها وجدنا بيت، ثم قال ثم وهكذا الدنيا ما تنتهي عند حد. كل ما جاء مال وجد له مجالا. ونعم قد تكون الأشياء مباحة ليست بمحرمة، لكن يكفي أنها تشغل عنه عن الآخرة. ولذلك قال وتلهيكم كما ألهتهم، فالقضية في الغنى ليست الإهلاك فقط، وإنما الإلهاء. الإلهاء يعني الانشغال بالكماليات، الانشغال بالكماليات. وهذا ما نراه لكم في الواقع، لو واحد جاء تجاهه مال زيادة يحتار ماذا يشتري به وأين يضعه وكيف يستثمره وكيف ينميه، والمكان هذا يعطي أكثر، الشركة هذه تعطي أحسن. إذا أي مال مفتح عليك لابد أن تنشغل به، لابد أن ينشغل ذهنك الآن بحراسته وتنميته واستثماره وأين تضعه وماذا تشتري به وهكذا. فإذا قول الرواية هذه الحقيقة فيها فائدة مهمة، وهي قوله وتلهيكم كما ألهتهم، وتلهيكم كما ألهتهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا ولا يغنينا، وأن يجعل ما أعطانا قوة لنا على طاعته إنه سميع مجيب. نقول السؤال دفع إجرة تحويل الأموال هذه من عندك إذا أرسلت بها شخصا لإجرة من عندك، وكذلك إذا حولتها، لأن المهم أن تصل إلى الفقير كاملة، تصل إلى الفقير كاملة. متى تكون سجدتيه قبل السلام ومتى تكون بعد السلام؟ إذا كان زاد في الصلاة فسجوده بعد السلام، وغير هذا قبل السلام. فإذا شك أو نقص قبل السلام. وذهب عدد من العلماء إلى أن سجود السهو جائز قبل السلام وبعده، ولكن هذه الأفضلية، هذه هي الأفضلية. وهذا مختاره شيخنا الشيخ عبد العزيز من جوازه قبل وبعد. وقد حين نظر الإمام مصلحة، مثلا زاد في الصلاة يخشى لو بعد السلام سجد ماذا يحدث للنساء وراء الحجاب، مثلا يظنون تكبيرة إحرام ركعتين في بعدها، كذلك فيقومون يكبرون الإحرام. فقد يفعل أحيانا شيئا تاركا الأفضل لأجل مصلحة أخرى، منع للتشويش مثلا، ولكن ينبغي تعليم الناس السنة والحرص عليها. طبعا مثلا سجود السهو أين يكون، هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء، فيها خلاف، فيها أقوال كثيرة، لكن هذه في الجملة السنة الزيادة بعد السلام وما غير ذلك قبل السلام. ما حكم أخذ الأجر على تحفيظ القرآن الكريم؟ جائز. وهل يجوز المطالبة؟ نعم، إذا جاز أخذ الأجر جاز المطالبة، يجرسه فهو يطالب بها، لكن الأفضل عدم الأخذ. هذه المسألة مما اختلف فيه العلماء، فقال بعضهم لا يأخذ وقال بعضهم يجوز له أن يأخذ وهو الصحيح، حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهو الراجح. وهو الراجح. هل ترتيب الأمور اليومية والمستقبلية مثل تقسيم الراتب من الحاضر والمستقبل من الهياج؟ لا، هذا إن شاء الله من حسن التدبير، لأن حسن التدبير من الحكمة، والحكمة من الإسلام. بسبب التكالب على المال والدنيا أبي وأمي معرضون للطرد من المنزل، وهو أبي معرض للسجن، فيرجو الدعاء لهم. يسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج همكم وأن يزيل كربكم وأن يبدلكم بعد الضيق فرجا ويجعل لكم من الهم مخرجا إنه سميع قريب. وينبغي على الإنسان الآن، يعني صاحب البيوت مثلا الذي عنده البيوت يأجرها، قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني إذا ما عنده ما يعطي أجرة، أجرة البيت العقار، فنظرة إلى ميسرة يا أخي، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فكثير من الناس ينسون هذه الآية ويهمه فقط أن يطالب بحقه، ولو هذا ذهب إلى الشارع ولا إلى أي مكان إلى السجن يهمه هذه الآية. والغريب أن بعضهم يخرج هؤلاء من البيوت ثم يذهب يتصدق بالمال في وجه آخر. طيب لماذا لا تكتسب الأجل الصدقة في هؤلاء؟ أليس فقراء؟ أليس فقراء؟ يقول بمناسبة درس الأمس، فإني أعلم عائلة قريبة لي قد مات الأب ولم يوزع الورث الميراث حفاظا عن من الأولاد أو عن الأولاد، حفاظا الأولاد من الأولاد على مشاعر الأم. وبعد وفاة الأم رفض الذكور من العائلة توزيع الميراث على الإناث، واحتفظوا بالسيولة من المال والذهب الموجود المورث وجمدوا العقارات. وعند مطالبة الإناث بحصتهم الشرعية رفض الذكور ذلك، وقاموا بضرب واحدة من الإناث وإهانتها بشكل كبير حتى يخاف الباقيات من أي مطالبة، واتبعوا في استخدام الأساليب إرهابية أخرى. والآن هذه المرأة المهانة لا تكلم أخواتي أبدا من تلك الحادثة، وعند تسيرها بصلة الرحم وواجب أن تبدأ هي بالسلام، ترفض ذلك بشكل أليم ومرير. فهل عليها إثم بقطيعة أخواتها وإخوانها لعدم دفع إخوانها الذكور الحق الشرعي في الميراث، علما بأنها لا تستطيع الآن رفع قضية في المحكمة؟ طيب، أول شيء بالنسبة لمسألة منع الورثة من أخذ حقوقهم فهو ظلم، ظلم عظيم. وفي المجتمع صور كثيرة من هذا، من أن الذكور يمنعون الإناث من أخذ المال، وبعضهم يحكم فيهم بخصبة زيجة فيقول الذهب للبنات والسيولة للأولاد، وقد يكون الذهب لا يساوي بجانب السيولة شيئا كبيرا. فبعض الناس عندهم خصبة زيجة في الميراث فيقولون الذهب هذا مباشرة إلى الإناث. من قال ذلك؟ الذهب يجعل في الميراث، يجعل في المال المكتسب للجميع، حتى ملابس الميت لو طالبوا بحقهم فيها لهم ذلك، تباع وتجعل في الميراث. كل شيء، كل ما تركه الميت حتى ملابسه التي يلبسها. فقيام بعض الذكور او بعض في بعض الاسر الذكور يتفقون مع بعض ضد الاناث هذا ظلم، وعاقبته وخيمه يوم الدين. ثم كذلك نقول ما ذنب أخواتها المكرهات في القطيعة؟ لأن تقولنا قاطعت أخواتها وإخوانها، فالأخوات مظلومات مثلها، فلماذا تقاطعون؟ وكلهم أكرهوا وسكتوا، أكرهنا وسكتنا، فلا يبرر ذلك مقاطعتهم، فإذا مقاطعتهم أحرم. أما بالنسبة للذكور فينبغي التوصل معهم إلى الحق الشرعي، سواء كان ذلك بتوصيف أشخاص من العائلة أو من أهل الخير يمشون بينهم بالخلش ويحصون الذكور، يحصون الذكور على قسمة الإرث، ولها أن ترفع في المحكمة في شأنها. بعض النساء تخشى الفضيحة أو تكون لا أستطيع لأنني لا أنا امرأة، كيف أذهب إلى المبنى محكمة إلى أي غرفة إلى أي رجل إلى أي قاضي؟ فربما يكون مثلا فيها تهويل نفسي، لكنها إذا ذهبت وسألت إلى أين تشتكي فتدل على مكان تشتكي إليه، تشتكي عنده. ولذلك إذا كانت لا تتحمل، يعني واحد ما يتحمل أن يصبر، بدلا من الأحقاد والضغائن والقطيعة يشتكي طالب بحقه، يعني مطالبتها بحقها في المحاكم أهون من قضية القطيعة والضغائن. تطالب بحقها تعطى حقها، وبعد ذلك يزول ما في نفسها إذا أعطيت حقها. هل هي دعوة للتكاسل عن طلب الرزق وجمع المال بغرض قضاء الحاجات والادخار للمستقبل لا يعلم متطلبات إلا الله؟ ما في متعارض. يمكن الإنسان أن يطلب الرزق ويجمع المال ويقضي الحاجات ويدخر المستقبل، كل شيء، ما ليس هناك تعارض في هذه الأشياء. رجوع الأكل للحلق وبلعه مرة أخرى يفطر، إذا كان رغما عنه لا يفطر، وإذا كان باختياره يفطر. هل يجوز أن تذهب القادمة إلى مكة معنا للعمرة؟ القادمة امرأة، بما أنها امرأة تذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة، ذكر الحديث إلا مع ذي. إذن خادم امرأة ينطبق عليها ينطبق على غيرها، فلا يجوز أن تذهب لغير محرم، فإذا وجد مكان آمن تبقى فيه فإنها تبقى فيه، وإذا لم يجد مكان آمن وخشي عليها أو خشي منها، خشي عليها أو خشي منها، لو تركت وحدها صار أخذها للضرورة، صار أخذها للضرورة فتذهب معهم لأنه لا مكان لها وحدها. هناك رجل سد عليه السيارة فقمت بسده، فهل أكثر بشكل؟ هو صح أنه ظلمك، لكن لو أنك قلت اللهم خذني بحقي منه ما كان عليك بأس، لكن سبه وشتمه في الصيام الذي صلى الله عليه وسلم قال يسابك أحد أو شاتمك، يسابه أحد أو شاتمك فليقول إني صائم. فإذا أحد بدأ في السب وشتمك تقول إني صائم. فإذا هذا رجل اعتدى عليك فما كان ينبغي سبه، ويجب ينبغي الاستغفار. وأما الدعاء على من ظلمت جائز.